Bye. صلوا على الحبيب. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إما ما شاء الله. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتل عليهم نبأ ابني فَلِنَنَا خَرِقَانَ لَا I'm لعلكم تفلحون Man. What?